يقول أرجو هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها باللون الأسود بناء على رغبة الزوج؟ أختار من أقوال العلماء القائلين في شأن النساء أنه يجوز لهن أن يصبغن بالسواد، الرجال في شأنهم خلاف، أما النساء فالذي أراه أنه يجوز لهن أن يصبغن بالسواد والله تعالى أعلم. ولا تنسحب عليهن النصوص الواردة في المنع من الصبغ بالسواد التي هي خاصة بالرجال، وهذا لأن الزوجة في الأصل هي محل للزينة، الزوجة محل للزينة، وقد أبيح لها ما لم يبح للرجال من الحرير والذهب ونحو ذلك، لكن إباحة الصبغ بالسواد للمرأة ينبغي أن لا يدلس بها على خاطب ولا يتبرج بها للرجال جانب، والله أعلم.